الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الشيخ الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث التاسع يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الظن، عافانا الله من ذلك، ويبين صلى الله عليه وسلم ما يجب على المسلم نحو أخيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الحافظ المنذري، رواه مالك والبخاري والمسلم، واللفظ له. نعم، قال: وهو أتم الروايات، وأبو داود والترمذي. والمراد بقول المنذر وهو أتم الروايات أي بعد جمعها إلى بعضها، كما يتبين ذلك لمن راجع صحيح مسلم. قال: وفي رواية لمسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ارجع إلى أول الحديث. اللهم صل على سيدنا محمد، صل عليه وسلم تسليما. اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم، هذا منصوب على التحذير، إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وهذا الآن، هذا الآن أيها الأحباب، لا يكاد يخلو مسلم من هذا الظن السيء والعياذ بالله. نسأل الله تعالى العافية. كيفما تحركت بين الرجال وبين النساء وبين الجيران وفي الأسواق، كيفما تحركت والعياذ بالله، سوء ظن بين الناس، سوء ظن بين الناس، ويبني مسألة على مسألة بسوء الظن، يسيء الظن به ويقول: لعلك كذا وكذا وكذا، يبني قضايا وقضايا بهذا، والآخر ما خطر في قلبه ذاك، ما خطر في قلبه ذاك. مرة كنت تكلمت بكلمة، موعظة في تعزية، في اليوم الثاني رآني رجل وقال لي: أنت كنت تقصدني في الكلام، وأنت تضرب علي، وأنت وأنت وأنت وأنت، الله أكبر. قلت: ورب الكعبة، ما خطر في بالي هذا؟ وبئس الرجل أنا إن كنت أعظ الناس في تعزية وأقصد بهذه الموعظة أن أزعج فلانا أو فلانا، ولم تكن الكلمة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أشياخنا علمونا قبل أن نتكلم أن نستعذر نية صالحة في الكلام. قلت أنت تسيء الظن بي، أنا ما خطر في بالي هذا. وكم من بيوت خربت وزوجات طلقت بسبب سوء الظن. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أنا شهدت رجلا في الطائرة مرة، كنا في الحج في الطائرة، فرجل في الطائرة جلس في مكان وصديقه جلس في مكان، نعم، فيسلم عليه من بعيد. أنا شهدت هذا بعيني وأخذت درسا من هذا. يسلم عليه صديقه من بعيد فأرسل له بيده قبلة، نعم. في ذاك الوقت كان أمامه مضيفة في الطائرة تنظر إليه، فكل من نظر رأى هذا المشهد ماذا يظن؟ يظن أنه يرسل بهذه القبلة لمن؟ لهذه المضيفة، وهو ما خطر ولا رآها، إنما يخاطب ويسلم على صاحبه من بعيد. قلت سبحان ربي سبحان ربي، على الإنسان أن يحسن الظن. أحد الصالحين يمشي في ضيعة، فمروا أمام مقبرة، فإذا بالمقبرة أحد التلامذة رأى رجلا مع امرأة في المقبرة، فأحد التلامذة قال فلان يعتدي على امرأة. فسمع الشيخ هذا، الله أكبر. فقال الشيخ وكان من عباد الله الصالحين، قال لا، لعلها امرأته وما عنده مسكن، ما عنده بيت يسكنه، كما وعال كثيرين من أهل بلادنا الذين شردوا ما عندهم مأوى يسكنون. فتشوا في الأمر فإذا هي امرأته ما عنده مكان ينام فيه، فنام في المقبرة. فنام في المقبرة. وهكذا في كل يوم مسائل كثيرة، أكثر مسائل الناس اليوم تبنى على سوء الظن. مسائل طلاق كثيرة جاءت، بين خلاف بين رجال ونساء، قال والله هذه المرأة، قالوا لزوجها فلانة رأينا امرأتك واقفة مع رجل في السوق، الله أكبر لك وهي بريئة. يعني نحن على الرجل أن يحترز وأن لا يقف مواقف التهم، ولكن على الغير أن يحسن الظن، أن يحسن الظن أيها الأحباب، أن يحسن الظن. فتشوا فإذا بخالها كانت واقفة، هذه المرأة مع خالها ذات، قال لها صاحب وأراد أن يطلقها زوجها، وأخرى ذبحوها، بعدما ذبحوها تبين أنها بريئة، تبين أنها بريئة، بعدما ذبحوها تبين أنها مظلومة. وكم في هذه الحرب التي طحنت البلاد وأهلها اعتدي على امرأة من قبل الفراعنة الظالمين، ألا لعنة الله عليهم، قولوا آمين. اعتدي على نساء، فهذه المرأة اعتدي عليها فوق الاعتداء، جاء أهلها وقتلوها ذبحوها، أنت زانية وهي بريئة، هجم عليها أناس. هذه ويلات الحرب، ويلات الحرب. أنت عليك أن لا تقف مواقف التهم، لا تقفن مواقف التهم، ولكن إن رأيت الغير فأحسن الظن، فأحسن الظن به، أحسن الظن بأخيك المسلم. إياك أن تبادر مباشرة إلى سوء الظن، فهذا الشيء الذي أنت وقعت فيه وما خطر، ما خطر في باله، ما خطر في باله. أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق كان عروسا جديدا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهلي في وقت مبكر قبل أن ينتهوا من الحفر في ذاك اليوم. جاء هذا العروس إلى بيتي فوجد امرأته أمام البيت متكشفة سافرة، الله أكبر، بيده الرمح، هم بطعنها بالرمح، أنه أنت تخرجين أمام الرجال هكذا سافرة. فقالت له اصبر دائما تروى يا مسلم، اصبر قبل أن تضربني بالرمح، انظر ما على فراشك. دخل فوجد حية كبيرة على فراشه، إما رجل يهرب منها مو امرأة، رجل يهرب منها. فأخذ الرمح وضربها ضرب الحية، ضربها ضربة وضربته ضربة فقتلها وقتلته. كانت هذه الحية من الجن، من الجن. فتريث يا هذا، تريث. إياك أن تسيء الظن، إياك أن تسيء الظن بإخوانك وأنت لا تقف عند مواقف التهم. نعم. ولا تصنعن يا مسلم ما يسبق إلى العقل إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. لا تفعل هذا. يعني أنت الآن تريد أن تنتظر شخصا ما، وقفت وانتظرته أمام السينما أو الكازينو، نعم، ثم قلت للناس يا جماعة الخير أنا أنتظرك. يا حبيبي انتظروا في غير هذا المكان. أنت لا تقفن مواقف التهم يا أخي، لا تقفن مواقف التهم. ولكن أنت إن رأيت غيرك هناك لا تقل فلان أنا رأيته واقف على باب السينما ينتظر حتى يبلش الفيلم يدخل. لا، لعله ولعله ولعله. أين عقلك؟ عقلك ما عقلك كعقل العصفور، ما احتمل ما حمل عذرا واحدا لأخيك المسلم مباشرة أسأت الظن به. اللهم ألهمنا السداد والصواب. مولانا رب العالمين. رجل نزل من المكرو، بعد ما نزل فإذا في المكرو أيضا بنت أخته، هو خالها. نعم، ركب في المكرو وهو قريب منها، ما سلمت عليه. نعم، فلما نزل حزن وزجرها أنه أنا خالك لماذا لا تسلمين علي؟ هو كبير ولكن جاهل، وهي شابة ولكنها تقية نقية متفقهة في دين الله سبحانه وتعالى. قالت له أنا ركبت في المكرو وحدي، ثم أنت ركبت بعد ذلك، فلو أنا سلمت عليك وأنا بالحجاب متجلببة، ما الذي يدري الناس بأنك خالي؟ ما الذي يدري الناس؟ كل من في المكرو يقولون فلانة متحجبة ومتجلببة بغاية الحجاب وجعلت تكلم الرجال. ذكية فطنة. اللهم ألهمنا السداد والصواب. مولانا رب العالمين. يعني أنت الآن في المسجد وحدك، خرجت وأنت خارج من المسجد دخلت امرأة وصافحتها. أبدا. طب ليه؟ قال لي يا أختي. يا حبيبي الآن كنت في المجلس وما معك لا أخت. الآن أنت لا تقفن مواقف التهم. ما الذي يدري الناس أنها أختك؟ ما الذي يدري الناس أنها أختك؟ أنا مرة جاءت لقيت أختي هنا في المسجد. نعم، قلت له إياك أن تصافحيني. قالت لي أنا أخوك. لك فهمت، أنا ما أنكر أنك أختي، ولكن ما الذي يدري الناس أنك أختي؟ يقولون الآن كان يتحدث عن شيء ورأينا يصافح النساء، وربما ذهبوا إلى الإدارة قل طالعونا صورة الشيخ الآن هو عم يصور على امرأة حتى نحط ننشر عرضه على الفيسبوك. هكذا أصدق. شيخنا رحمة الله عليه علمنا ألا نقف مواقف التهم. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. أكثر الناس الآن يتحسسون ويتجسسون. يعني إنسان يقول فلان أو في شخص في هذه الحارة في هذا السوق يشرب الخمرة، مستور الحال مباشرة. هذا من هو؟ قال فلان، فضحه، دخلوا بالغيبة والنميمة. لا، خلاص استر. إن أردت أن يسترك الله فاستر عباد الله. ولا تنافسوا أيها الأحباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تنافسوها كما تنافسوها أبدا فتهلككم كما أهلكتهم. إذا أردت التنافس يا أخي فتنافس في أمور الآخرة. لا مانع يا حبال أن تتنافس أنت مع أبي حفص وأبي سليمان وهذا النابلسي. من الذي ينتهي من جمع القراءات أولا؟ تأتي في الليل وفي النهار كما كان يصنع هذا الشيخ محمد أرنبة من أهل القرآن والقراءات. كان رفاقه يقولون طيب متى أنت قرأت؟ سمعوا منه أنه قرأ الشيخ محمد سكر صحيفة من القرآن. في اليوم الثاني بدأ في الجزء الذي بعده. طيب أنت متى؟ فسكت. نعم متى متى متى؟ تبين لهم بعد ذلك أن هذا نعم أكرمه الله بخدمة الشيخ محمد سكر، وذهب معه في السيارة إلى مشوار بعيد وطيلة الطريق وهو يقرأ عليه القرآن الكريم. فالتنافس في هذا مطلوب، أما أن نتنافس في الدنيا لا، في الآخرة لا مانع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكذلك إن تنافسنا في أمور الآخرة في القرآن وفي الحديث وفي الطاعات يكون تنافسنا خالصا لوجه الله تعالى، ولا تنافس ولا تحاسد. يعني الآن نقرأ الحديث وشرحه مختصرا، في الحقيقة كل عبارة تحتاج إلى درس محاضرة كاملة. ولا تحاسد، وهذه الحسد الإمام الغزالي كتب كلاما في الحسد في إحيائه، ربما نبقى 10 أيام ما ننتهي من الحديث عن الحسد. ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا، إياكم والحسد، إياكم والحسد. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الحسد. الحسد لا يجتمع مع الإيمان في القلب، والحسد سببه ضعف الإيمان، ضعف الإيمان أبدا. هذا الذي يحسد ما رضي بقسمة الله، يتهم الله بحكمته، وفلان ليش غني، وفلان ليش عالم، وفلان ليش قوي، وفلان كذا، ما رضي بقسمة الله، هذا الحاسد. إن أردت أن تحسد فليكن حسدك حسد غبطة، حسدا محمودا. وفي أي شيء يكون الحسد المحمود؟ في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، لا مانع. تتمنى أن تكون حكيما كهو، لا مانع. ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، لا مانع. وفي رواية ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير. حسدت أي تمنيت أن يكون لك مال أبدا لتصنع صنيعة. الحسد المذموم أن تتمنى زوال النعمة من أخيك من أجل أن تأتيها إليك، لا. السنة إذا رأيت نعمة على أخيك، نعم، أن تقول لو بارك الله لكم، هذا أخوك تزوج، بارك الله لكم وبكم وعليكم وأخرج منكم الكثير الطيب، اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم ولا عيش نكدة. هذه السنة. أما أن تحسدها، هذا أخوك اشترى سيارة، السنة أن تدعو له بالبركة، لا أن تتمنى أن تزول عنه السيارة لتأتي إليك. طيب الخيرات عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. ولا تحاسد ولا تحاسد. وعداء الناس فيما بينهم الآن، جل العداوات بين الناس سببها الحسد أبدا. لو جئت الآن العداء بين العلماء وبين الجهلاء وبين الصالحين وبين الطالعين وفي الأسواق وبين التجار وبين الأرحام وبين الإخوة، سببه إيه؟ الحسد. الحسد. الغزالي في إحيائه، وشرفنا الله بقراءة بداية الإحياء ولله الحمد في هذا الجامع بعد الفجر، منذ يومين بدأنا بالإحياء ولله الحمد، ذكر علاجات للحسد. من جملة علاجات الحسد أحبتي ما هي؟ من جملتها أن تخفي النعمة عن الحاسد. احفظوا هذا، كثير من الأغنياء أو الذين أوتوا نعما عندهم أموال لكن عندهم غباء، يجلسون بين الفقراء ويقولون البارحة بعنا بيعة ربحنا فيها 100,000 دولار، واشترينا محلا بعد بشهرين دفعونا 20 مليون مربح فيه. لك يا بليد، لك يا غبي، أنت الآن تهيج عش الزنابير والحيات عليك. عندما تقول هذا للفقراء تهيجهم لمن أجل أن يحسدوك، عندك نعمة أخفها، إياك أن تظهرها، أخفها عن عين الحاسد. وأكثر الناس عندهم اليوم حسد. مساكين بعض الناس جاءوا، هذا مولود وين هذا صاحبه، جاءوا مولود، الناس يعملون بدون عقل، أعطوا عقلا لكن لا يفكرون به. كان عندنا أستاذ منذ 40 سنة أيها الأحباب، أو 42 سنة، كان يعلمنا اللغة العربية من بيت مارديني، كان يقول الآن كثير من المسلمين عقولهم لا زالت في الصناديق مغلفة، وفي الصناديق ما فتح، وما يريد أن يفكر فيها، ما يريد أن يفكر بعقله. جاءه مولود جميل، مباشرة حطه على الفيسبوك، كل من فتح يرى هذا المشهد وهذا الوجه وهذا وذاك. جاءته ضربات العين والحسد بعد مدة، وين هذا الولد؟ فتح قلبه، ظهرت فتحة في قلبه. أبدا. حدثنا شيخنا الشيخ أبو حامد قتابي قدس الله سره وجمعنا به في عليين، ما شاء الله وجهه كالقمر وأولاده كذلك بهذا الجمال. جاءه مولود، دخلت جارة من جاراتهم وقالت لأم الولد أرينيه، أخذت الولد نظرت نظرة من غير بسم الله ما شاء الله، ما سمت بالله، نظرة واحدة ثقبت قلب الولد. أبدا. أخذوا إلى الطبيب، أبدا، ثقب في قلب الولد مثل العين. العين حق، تضع الرجل في القبر والجمل في القدر. فأخفي النعمة، أخفي النعمة أبدا. يعني وفقت الآن للدراسة يا ولدي، لا تجلس بين أصدقائك تقول الحمد لله أنا المقرر، قرأته عدة مرات، واو وأنا على جاهزية للتخرج والحفظ. لا، غيرك ما قرأ شيئا يحسدك، بعد أيام ما تستطيع أن تقرأ، وربما سحرك. أبدا، لا تستغربوا، عندي أمثلة، الوقت ضيق أيها الأحباب، لكن عندي أمثلة. أنا سمعت شخصا يقول، كان له صديق لبناني مجتهد ذكي، هذا الشخص كان يقول أنا أدفع المال من أجل أن لا يمسك فلان كتابه. سمعت إلى الحسد ماذا يصنع؟ قال أدفع مالا من أجل أن لا يمسك فلان كتابه حتى لا ينجح أخوه ويرسب هو. حسد، حسد. كان يقولون حسد بين النسوان، الآن بين النساء وبين الرجال وبين الصغار وبين الكبار. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. انظروا إلى الأشياء التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تقطع أوصال المحبة بين المؤمنين، كل هذه تسبب القطيعة. هذه إياكم الظن سبب القطيعة. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. أنت مطلوب منك أن تقبل على أخيك، فريد الوش الحلو، بسم الله، بكلمة طيبة، بلقمة طيبة، ببسمة حلوة، بهدية، تهادوا، تحابوا. أين الأمة اليوم؟ التدابر، كل واحد يعرض عن أخي. واحد يحضر معنا في درس الصباح ما شاء الله من أهل الجود والكرم، يعني بأخلاقه وبطعامه وماله، جواد كريم، نعيمه أن يصنع أطيب الطعام لإخوانه، ينعم. يعني الآن ربما صنع مائدة، دفع الآن 100 ولا 200 ولا 500 ألف ليرة سورية لإخوانه أطيب الطعام، يسعد في ذلك. ومسكين يبتلى دائما بقوم لئام، يحزن دائما، يقول مشان الله ذكر الحاضر، مشان الله ذكر الحاضرين أنه أنت داخل المسجد، ليش مقطب وشك؟ ليه؟ لماذا وجهك عبوس؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا لا تتبسم؟ يحزن هيك. هو كريم، يلقى أناسنا في المسجد، طب ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله، بسمة، تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. لك والعجب العجاب، هناك أناس فقراء لا عندهم طعام يطعمون، ولا عندهم دنانير، ولا عندهم دراهيم، ولا عندهم هدايا، ومع ذلك مقطب وجهه هيك وما عنده إلا الكلام النابي. لخيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. طب كلمة طيبة، بسمة حلوة لأخيك. ولا تدابر، وإن أدبر أخوك معلش أنت سلم عليه، إن أعرض عنك أنت إلحقه. أبدا، أنا أكثر من يخاصمونني في الزمان أيها الأحباب، والله أنا أبادر لمصالحته من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى، وإن كنت وربكم مظلوما في أكثر الأحياء. أبدا، يخجل ذاك. أنت جئت إلي أنا أريد أن يرضى ربي سبحانه وتعالى، أنا جاي مشان الله، أريد أن يرضى. من مقاسي شيخنا الشيخ بشير كرمان الحلبي لما ظلم، كان يسكن في المدينة، ظلمه أناس وافتروا عليه فرية وسوء الظن، نعم حزن، ما دافع عن نفسه، له الحق بالدفاع عن نفسه، ولكن من أجل مرضاة ربه سكت. من حزنه أصيب بالفالج، وفالج كما يقول أهل الشام لا تعالج، نعم فالج هذا مرض مثل الشلل، بصير معه الشلل. من أجل أن يفهم هذا أخونا شو اسمه يحيى، أنت إدريس الفرنساوي هذا، نعم حتى يعرف إيش معنى فالج. نعم مثل الشلل، أصابه مثل الشلل. عادة هذا المرض يبقى مع الإنسان 10 سنوات 20 سنة، في الغالب يبقى معه إلى الموت، ولكن شيخنا الشيخ بشير كرمان بقي معه هذا المرض يوما وليلة فقط، قام في الليل يناجي الله وقال يا رب أنا سكت من أجلك، أنا سكت ما دافعت عن نفسي من أجلك، افتروا علي ظلموني سكت من أجلك، فأريد منك أن تشفيني. فقام كأنما نشط من عقال ورجعت صحته كما كانت وأقوى مما كانت. ولا تدابر. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. ربنا قال إنما المؤمنون إخوة. هذه أخوة لا خيار لك فيها يا مسلم، هذه أخوة مفروضة فرضها الله علينا. ليس لك في شرعنا أن تقول فلان هذا مسلم أنا ما أحببته. طب ليه هيك؟ ما دخل على قلبي. إذن قلبك هو الخربان. مسلم في قلبه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقول أنا ما أحبه، أنت قلبك فاسد. لو طهر قلبك لأحببت عباد الله المؤمنين. إن عصى نكره معصيته، لكن أن تكره ذاته فلا. فالثوم والبصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما كره الثوم والبصل لذاتهما، إنما كره رائحتهما فقط، أما لو كان مطبوخا يأكله. تقول ما أحبه. نعم وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. نقف عند هذه عبارة، نرجع إلى الحديث إن شاء الله في الغد القريب أيها الأحباب، لأن الوقت قد تداركنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. أقول آمين. اللهم اخلع علينا آداب العبودية، اللهم اخلع علينا آداب الصحبة، اللهم اخلع علينا معرفتك مولانا رب العالمين. اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق. قولوا آمين. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت. العبادة مطلوبة منا ولكن مع أخلاق طيبة، أما لو استكثرت من العبادة وأخلاقك السيئة ما تستفيد من عبادتك. ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر من قيامها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وين؟ في النار تؤذي جيرانها. وصاحب الخلق الحسن ربما لا صام النوافل ولا قام في الليل، لكن أخلاقه طيبة، ورب العزة والجلال يلحقه بالصائمين القائمين ببركة حسن الخلق، كما جاء في الحديث: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بدرجة الصائم القائم. وفقنا لطاعتك يا كريم، والحمد لله رب العالمين.